صالح والغالب انه ما يكون على انما شرحتي ما هو على. الثامن انه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسميته ذكر معنى التسمية ايش معناها؟ انه كان يرث السوق. التاسع لعنه زوارات القبور. معروف. العاشرة لعنة زائرات القبور. شنا قال زوارات؟ يا الله الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر. أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. بقولي. وتغني عنه المساجد والسرج لعبه ولا لعنته لعنه أي النبي لعنته يخلص إن الحقيقة ينبغي أن تشرك المسألة مهمة في الباب وهي أن الغلوة في القبور يصيرها أوثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة ولأن أهم موقف ذا أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر اللات كان على مؤمن القبر إيش لا والآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال إن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فله هو نعم هل يمكن أن يكون هذا المكان لأن زارة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة فيكون ما هو زيادة له فيكون أرجح شيخ بالنسبة لله قلت مسجد النبي وتبعك السلام هل يعد بالكتاب والله الأولى أنه ما تروح لكن لو فرضنا أنه راح للروضة التي تصلي فيها فالمسجد القبر قريب منها فقلت أغسل المدينة لا ما نرى ما أرى أن تتجد أخشى أن يكون هذا قصد ثم من يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام ومحاربة الرجال ويحصل أيضا من الاغترار بهذا الفعل لأن لمن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فوقع الإنسان في مفروض الحمد لله ما دام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فيه شك محتاج زيارة النساء ثم يحتاج إلى نعم يحتاج يكون بس في معرفة إن ادعى أنه منسوف أنه لا يصح وأظن ذكرنا في هذا أن المتفقين عليه مسجد الرسول ما زال الحكم باقي مما يدل على أنه لم يصح بل ما جاء في حماية المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية معناه أن يجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض